ختمة الأرباع. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم مع القراء شيخ أبو بكر الشاطري، محمد البخيت، هاني رضوان، محمد صلاح الدين كبارة، مصطفى إسماعيل، خالد الجليل، ياسر الدوسري، أحمد المرشود.